أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، أو قال أمرنا رسول الله أن نسجد على سبعة أعضاء. أمرنا يعني يكون الفعل بالقول، يعني أمر بالقول فقط. أن نسجد، أمرنا أن نسجد، أو أمرنا رسول الله أن نسجد. نعم. ها. كلاهما مرفوع. طيب عبد الله. قول الصحابي أمرنا. قول الصحابي أمرنا، فهذا يعني حكمه مرفوع. مرفوع حكمه. مرفوع حكمه. وإذا قال أمرنا رسول الله. لأنه إذا كان من الصحابة. أصبر أصبر. وإذا قال أمرنا رسول الله. وإذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كذلك مرفوع، لكن متصل إذا كان بالصحابي. بندق صح او صريح، مرفوع صريحا والثاني مرفوع حكما. طيب ما هو الموقوف يا سامي؟ الموقوف ما قال الصحابي. خطا. الموقوف ما نسبه الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم. لا محمد. لا لا نعم شميم. لا فهد صح، ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، يشمل القول والفعل يا جماعة، يشمل القول والفعل كذا. طيب لماذا اشترطنا أن لا يثبت له حكم الرفع؟ حمك الله. لأنه إذا ثبت له حكم الرفع فإما أن يكون مرفوعا حكما أو صريحا. ما الذي يثبت له حكم الرفع من قول الصحابي؟ إذا لم يكن للرأي في المجال. نعم. أو لم يكن مشهورا من الأخذ. ولم يكن الصحابي شرطين، إذا لم يكن للرأي في مجال ولم يكن الصحابي معروفا بالأخذ عن الإسرائيلية. طيب ثم قال المؤلف وهو أي الموقوف حجة على القول الراجح، وهو يعني ما أضيف للصحابي من قول أو فعل حجة. فإذا قال قولا فقوله مقدم على غيره وهو حجة على القول الراجح. وأفادنا المؤلف بقوله على القول الراجح أن هناك مسألة، أن هناك خلافا، وهو كذلك. فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في قول الصحابي هل هو حجة أم لا، والمراد بقول الصحابي هنا الذي لم يثبت له حكم الرفع. فمن أهل العلم من قال إنه حجة، وعلل ذلك بأن الصحابة أقرب إلى الصواب لكونهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله ما لم يعرفه أحد، ولأنهم أخلصوا لله نية وأبعدوا عن الهوى. أخلص وأبعد عن الهوى، ولأنهم خير هذه الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولأنهم مقدمون على غيرهم في كتاب الله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، فقال والذين اتبعوهم بإحسان، وهذا يدل على أن لهم قولا متبوعا متبوعا. فهذه الوجوه تدل على أن الصحابة، على أن قولهم وفعلهم حجة. وقال بعض أهل العلم إنه لا حجة إلا فيما قال الله ورسوله، لأن الله تعالى قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقال ما آتاكم الرسول فخذوه